ونبدأ الآن في مسألتنا وهو قضية العلم بالفقه كيف يتحقق. العلم بالفقه أيها الإخوة لا يورث ميراثا ولا يولد المرء فقيها، إنما يتحقق المرء بالبذل والعلم. وقد جاء عند الطبراني في المعجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. المرء لا يورث عالما ولو كان أبوه وجده وأجداده جميعا من أهله، وإنما المرء يكون عالما إذا علم وتفقه. ولذلك يقول السفي رحمه الله تعالى: العلم إن أعطيته كله كل وقته أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه ذهب منك، أو إن أخذته جملة ذهب منك. فالعلم لا بد أن تبذل وقتا طويلا في نفسك، ولا بد أن تسترخص وقتك في ليلك قراءة وحفظا واجتهادا ومراجعة وفهم ومصاحبة ومجالسة. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحب أحد طلابه فالربيع بن سليمان المرادي محبة جميلة ويعظمه لنفعه، وقد قيل إن الربيع لم يكن كباقي أصحاب الشافعي لكائن فهما المزن والبويض وحرمل غير من أصحاب الشافعي، وإنما كان دونه يحسن الكتابة وخطه جميل ويحسن. وقد قيل إن الشافعي قال: لقد وجدت يا أبا سليمان على الربيع بن سليمان قال أن أصب العلم في قبل، أتمنى كل علم من قبله، لكن ربما بالقدرات لم يتغلب، إذا لا بد من بدل وتوفيق الله عز وجل. إذا عرفت ذلك فلنعلم أن الناس من فقه ليست فإنهم درجة وطبقة ومنازل مختلفة، فمنهم من نال درجة قليلة، ومنهم من توسط، ومنهم من ارتفع فوق ذلك، وما زال أهل العلم يعرفون ذلك فيعدون من فقهاء طبقات: طبقة المجتهد المقيم، ثم تليها طبقة المجتهد المقيم، ثم طبقة المجتهد في المذهب، ثم أصحاب النجوم وأصحاب التقاليد، ومن يحق له الفتوى ومن لا يحق له الفتوى إنما نقلها، ومن لا يحق له لا الفتوى ولا نقل الفتوى إنما نقلها. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى ومن أجل حكمة وعقلا ووفرة للتعليم قال: إن هذا الفتح كالتفاح الشام، إذ خروج من الشام فيها تفاح من أرى هو دار من الناس في شجره قريب، فالتفاح الشامي قريب يقول هو كالتفاح الشامي سهم سنوي، كل يستطيع أن يقبل هذه التفاحة ويأكلها ويكون، لكن ليس الفقهاء سواء، فمهما بذلت من جهد في فترة قصيرة لن تصل إلى مرتبة الشافعي. لا، لا أقول الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، بل ولا أقول طبقة القاضي أبي يعلى وتلاميذه، بل وإن تعجب فتعجب من أقوام يظن مثل رجال هم ثم يجعل ضحكك لذة للضحك، ويجعل قوله معارضا لقوله، فيحكم تصحيحا وتضحيكا وردا وإفحاما لمن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومن في منزلتهم يقضونهم طبقا، ويقول نحن رجال هم، فيقال له: إن قيل كما قال بعض الشعراء نحن رجال ولكن شفت في قومكم. الفقه ليس الفقهاء درجة، ولذلك كلما تعلم المرء لا بد أن يتعلم. كان بعض طلبة العلم اختار أن يكون من حفظ الزاد أهل العباد، نعم هو نال درجة الدنيا لكنه لم ينل درجة عالية فيه، ولذلك أدبه شيخ فيما نقل لما قال هذه الكلمة، قال: إنه مجرد لا يضيع الشخص العلم. الفقه أيها الإخوة نوعان كما قسمه أهل المنطق ومن في فقه، قالوا إنه فقه بالفعل، وقد يكون الفقه بالقوة. المراد بالفقه بالفعل أن يكون المرء في نفسه فقيها، وليس علما ما حول في مرء، وإنما العلم ما وعاه الصدر. وأما الفعل الفقه بالقوة فأن يكون ببحثه وفي نظره في الكتب وما في حكم كتب من الفقه. نبدأ أولا بأول هذه النوعين، وما هي الأشياء المتعلقة الفقه بالفعل إذن هو ماذا؟ أن يكون المرء في نفسه مكتسبا لله، فإذا سئل عن مسألة أجاب من غير مراجعة المشروع. ولذلك جاء عن باب السلف رحمه الله تعالى قال: إنما الفقه الذي يدخل معك في الحمام، الفقه العلم الذي يدخل معك في الحمام، ليس معك وليس معك في البيت وليس معك حال بأحد ولا غيره، وإنما يدخل معك في الحمام. هذا هو الفقه للفعل أو العلم للفعل في نفسك. يقول أهل العلم: ولا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون فقيها بالفعل ولو في جزء من الشخص حافظ. لا يمكن. جاء أن الشافعي في كتاب الرسالة، كتاب الرسالة المطلوب، قال: إن علم اللغة المفردات المترادفة لا يمكن أن يحيط بعلمها إلا نافع المحافظ. هذا كلام الشافعي، وأقول أنا دون الشافعي بمراحل: الفروع الفقهية لا يمكن أن يحيط بجميعها بجميع الفروض وبالخلاف فيها وبالحكم فيها. من يشتغل حكم أحد المقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن كبار الأئمة كلهم يقول: لا المعرفة، معرفة الخلاف لا يمكن. من تصدر المعرفة الخلاف والكتابة ولو مذهب الشرف الرافعي القاسم في كتاب الأدلة كتب كتابه ليجمع خلاف الشافعية، فجاء بعد النووي استدرك عليه تفوضة مسائل كثيرة، ثم الإسلام في مهمة استدرك مسائل أكثر. بل أعجب من ذلك ما نقل الإسلام أن الرافعي لم يفهم عن الإسلام وهم أجل كتب الشافعية. إذا الإنسان هنا قاصد معرفة خلاف الخلاف، ناهيك عن تفوضة المسائل والحوادث، فإن الحوادث تستجد في كل يوم بل في كل نازلة بل في كل لحظة. طيب، إذا قلنا إن الفعل أو الفقه في الفعل شرط من الإسلام، والفقه شرط لمعرفة الفقه والعلم. والأصوليون رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا كثيرة في الحقيقة من صعب تحصيلها: أن يعرف الناس هو المسلم، أن يعرف آيات الأحكام، أن يعرف أحاديث الأحكام، أن يعرف دلائل اللغة، أن يعرف الخلاف في المسألة، أن يعرف مسائل الإجماع، أن يعرف حتى لقد قال القرآن المروزي الذي يسمى تلاميذه وتلاميذه تلاميذه المراوي، المراوي لا ينسب البلدة المروزي وإنما ينسبون لشيخ القرآن المروزي أبو بكر الشافعي. قال: إن توفر هذه الشروط التي يذكرها الأصوليون نادر، بل هو أنذر من الكبير. قالوا لنا لما نقل ذلك: قال ذلك في زمانه، وقد كان هو وطلابه طريقة في دروس الشافعي، فكيف في زمانه؟ ليس عندنا. ولكني سأذكر الآن مقدمات تتعلق بالقوة بالفعل لا بد من وجودها، ولا بد من تحصلها ليكون المرء فقيها لنفسه مطلعا عليه ولو في مسجد بحسب تقارب الناس. أول هذه الأمور أن يحرص المرء على حفظ الأصول الشرعية. وأعني بالأصول الشرعية كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله. لا يمكن مطلقا أن يكون المرء منتسبا لفقه وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن أو هو حافظ. الأصوليون يقولون إن المجتهد لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام. ثم اختلفوا في عدد آيات الأحكام، منهم من يقول إنها 3، ومنهم من يقول إنها 400. يقول الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: فإنه لا يحق للمجتهد أن يجتهد في حكم الأحكام إلا أن يكون حافظا لكتاب الله. لما؟ لأن بعض الأحكام تستخرج من آيات من باب الاختصار وليس من باب فيشة الأمر. ألم تسمع قول الله عز وجل: وحمله وإطاله 30 شهرا؟ ومع ذلك أتى بحثنا منها حكم، وهو أن أقل مدة حمل جدة أشهر استقاط مع عباس رضي الله عنهما، وبني على ذلك أن النساء منها لا يعد ولا حصر. المقصود من هذا أنه لا بد للمرأة أن يكون معنية في كتاب الله عز وجل. وقد جاء عن أبي الزناد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة قوله في حديث عن أعرف عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن من أجهل الناس في القرآن المتقطع الذين يدعون بالمسائل أرأيت أرأيت فيشغلون بالمسائل والفروع وينسون العناية بكتاب الله، وهذا علامة عدم توفيق ولا سداد لذلك. المرء يجب عليه أن يؤمن بكتاب الله عز وجل قراءة قبل كل شيء. إن مما يعني تستحي منه أن ترى امرأة منتسبا للعلم يفتي في قراءة ولا بد له أن يحفظه، وربما نسي بعضه أو أخطأ في بعضه بعد ذلك في الناس يتفاوتون في كتب الفرق وكثرة الجهل. والكل ممن حفظ كتاب الله يعلم أنه إن لم يجد مراجعة في أول حدث من شر الشباب فإنه ربما تسلط عليه أن هذا القرآن شديد، ولكن لا بد أن يكون في ذهنه قد حفظه وعلمه. الأمر الثاني لا بد أن يتعلم تفسير هذا القرآن وأن يتعلم الاستدلال منه. إن من العجب حقيقة أن يسأل المرء عن مسألة يفتي بقاعدة أو يفتي بقول فقيه أو قول ناظم وينسى الاستدلال بكتاب الله، وهذا نراه عند بعض المتخصصين في بعض الأماكن، فإنه تسأل عن مسألة يكون الحكم فيها جائز والدليل على ذلك قال الناظم لا، فيستدل بخلاف الناظم ويترك الاستدلال بكتاب الله. والواجب على طالب العلم أن يكون استدلاله بكلام الله سبحانه. والأمر الثاني أن يعنى بالسنة ونقصد بالسنة أحاديث الأحكام بالخصوص، فهي التي تقول لأن الاختلاف بين حرف وآخر وكلمة وأخرى وضبط كلمة يخفف الحكم فيه بالخصوص. وقد ذكر القاضي عياض في آخر الإمام كثيرا من الأحاديث التي يختلف الحكم باختلاف ضبطها وشكلها، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعنى بشكل أحاديث الأحكام. ولذلك لما جاء رجل من الإمام أحمد قال إن الرجل يكون عنده أيتام أي أطفال صغار أيسمعهم الحديث؟ قال لا، يقرئهم القرآن ثم يسمعهم. فطالب العلم لا بد أن يكون معنيا بالقرآن حفظا وبالسنة بمعرفة أحاديث الأحكام لها حفظا. الأمر الثاني أنه لا بد من حفظ المتون أو استقامة، لا بد من حفظ المتون أو استقامة، لأنه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا من حفظ. وقد قال ابن صلى الله عليه وسلم الحمد لله وبعد فتح عظيم المنزل قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يجعل بدون حفظ نفسه لا يمكن. المرء إذا لم يكن حافظا بألفاظ المستطرات والمتون أو مستطرا لها على أقل الأحوال فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون فقيها. والسبب في ذلك فسيأتي معنا أن استظهار هذه المتون مفيد في معرفة ألفاظ القرآن ومفيد في معرفة تفسيره ومفيد في معرفة أحكامه، فكثير من الناس بل غالب الناس لا يمكن أن يتحدث ولا أن يعرف الكل في كل ناحية. فإذا كد ذكره في يوم أو انغلق ذكره مرة أخرى فسئل عن ذكره بما يكفي، لا بد أن يخبر بما حفظ بما علم مما استظهره من كلام الله. ولذلك كان أحد المشايخ عليه رحمة الله يقول إني لما تجاوزت السبعين كل ما عرفته من البحر ومن المسائل أصبحت ولم يبقى فيه إلا ما حفظته صغيرا من المسلمين. أي ذلك كان يشدد على أن المرء يعنى على حفظ المتون ليس قبل ما عدا ذلك تنساه، لأنه من بحث المناظرة لحفظ. الأمر الثالث في قضية الفعل في شخص الفعل أنه لا بد من كمال الآن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يريد الله به خيرا يقول. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في شرح الحديث إن هذه الكلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسف فاهم للنساء مستبر المرأة، وجاء بلفظ آخر يقطعه بالضم، قال ومعنى ذلك أن يكون فقيها النساء فاهما لأحكام الفقه إذا سئل مسألة جزم، وهي التي عناها الحنفية عندما قال إن الإسلام شيء ينقطع في ذهن ولا يستطيع التعبيرات، معناه صحيح في ذلك دون معنى القطع أن الفقيه أحيانا يسأل بمسألة لا يمكن أن وبعض الفقهاء يعني مثلا يقول قال احسن هذا والا فعلا محدد قوله، وبعضهم يقول مذهب الفلاني كذا والا فعلا محدد من شده مراجعه كمال الان. ومما يستدرك في ذلك ما ذكر عن المسلمين في الفقيه المالكي الذي ادرك ابن القاسم وابن القاسم ادرك مالكا، وهؤلاء الثلاثه هم ائمه مذهب المالكي الحلف إنهم ومن بعدهم إنما هم عالم. قيل إن سحر كان لو فصل بشدة الفقه وطلاع العدل لو فصل لكان الذي يخرج مع الدم فقه، فأصبح ضربه للمثل مسألة فقهية واستدلاله كذلك، بل إذا الحاجة والغزى بذلك بل إذا كتب شعرا رأيت أثر صنعا كتب كثيرا شعر الفقه حتى انه يعني يذكر كثيرا من المعاني في مستقاه وكما قالت هي بتثبيت الله عز وجل، اذا لم يكن عونا من الله بالنسبه فاول ما يبني عليه الشعر الانسان يثبت لله عز وجل هذه من الله. لو ان اهل الارض جميعا انسهم وجنهم ارادوا ان يجعلوا زيدا من الناس فقيها ولم يكن الله عز وجل قدر ذلك عليهم، ولو اجتمع الناس جميعا على ان يصدقوا عن العلم اصطاعوا ان يصدقوا كما في حديث ابن عباس وبعد الاقدام. ومما يغير القدر يعني القدر الذي يختلف الموت الذي يتطلع عليه الملائكه كالعلم القديم الذي عند الله عز وجل وام الكتاب دعاء الله عز وجل ولا يرد القدر منه، فكم من الذي يغلق عليه المسائل فإذا مد يديه لله عز وجل داعيا ومناجيا ومناجيا. وقد جمع بعض اهل العلم جزءا الذين شربوا ماء زمزم لا لشيء، اولهم رجل جاء لسفيان بن عيينه فقال يا سفيان انك حدثنا قبل قليل في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، قال نعم، قال إني ذهبت قبل قريب جئي زمزم فشربت حبة أو شربة منه لتحدثني عشرة أحاديث، فبطأ برأسي ثم حدث. والخطيب البغدادي شرب مع زمزم هذا الدعاء شرب مع زمزم ثم حدث جمع المسلمين، وابن حجر شرب مع زمزم ليرزق تأليفا ورزق تأليفا ربما فاقه في بعض المسلمين. وغير كثير حتى جمع بين ذكر السخاوي او انه حاكم في ذمه، ومن السخاوي ذكر السخاوي في الزواهر والكره كتب الحاكم ذكر من شبه المؤمنين. المقصود ان المرء يجب عليه ان يسال الله عز وجل ان يرزق عن علم لانها مواهب يهديه ليولي الله به خيرا يهدي يوفق، هي مواهب من اختار جل وعلا وحاكم سبحانه وتعالى كما يقول سبحانه. فاسأل الله عز وجل. الأمر الرابع أن يعلن المرء لكي يكون فقيها بالفعل على أخذ الفقه من أهله. قيل إن رجلا جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله أوصي، فقال أوصيك بتقوى الله وأخذ العلم من أهله. إن من خصائص هذا الدين أعني دين الإسلام أنه لا يؤخذ من الفقه ولا من النصوص وإنما يؤخذ من أهل العلم المشاهد. يقول عبد الله بن مبارك كما في مقدمة مسلم الإسلام من الدين فإن قيل عن من لقي، وما زال أهل العلم يتوارثونه، فالمرء يؤخذه عن شيخ وشيخه عن شيخ إلى أن يتصل بمحمد صلى الله عليه وآله وقبل ذلك. العلم قبل فقها وإسناد الحديث وليس إسناد فقط الحديث وإنما الفقه. ولذلك الثلاثة الأحكام الصحيحة وكل معروف من السلسلة والمرء في الغالب لا يتفقه معنى يتفقه ليس يتفقه ويدرك الفقه إلا عند شيء أو شيئين أو عدد لا يجاوز أقرابه من الله تعالى لأن معنى التفقه مسلسل الشيء حتى تعرف طريقه وكيف نظر فيه وما هو حكمه في هذه المسائل. إذا لابد من نجم مجرد أني أحضر يومين عند الشيخ فلان فلان لأن أخاف ثم بعد ذلك أقول أنا اتفقت به إلى أمري بل التفقه التخرج وملازمة. ولذلك كان ذهب بن عبد المقصود إني أتجول في ذلك نصف إني أتجول في تسمية بعض من أدراك الشيخ باعتبار أن الإجابة أو النقل. ولذلك كان بعض المشايخ أنا أستحي عن حضر الشيخ محمد بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليه 23 من رمضان عام 1300 يقول إني أستحي أن أقول حضر الشيخ. ليش؟ قال لأن الذين حضروا الإمام أنا مجرد نعم قرأت نفس السيدة يقول أستحي أقول الشيخ نعرف ما معنى السلم ونحن الآن نصدر أقول شيخ وأنا جالس قال شيخنا فلان قال شيخنا العلام. لماذا؟ لأرفع بها خفيفة لأرفع بها خفيفة مثل ما قالت المرأة يعني أنها قلت إننا زوجني بدون أخي لأرفع بها وبعد ما نكتب بها الشيء. إذا هذا الأمر أخذ من أهل العلم والمقصود أن البحث عن أهل العلم أخذ عنه أبو حروف يؤخذ الأول عن من عرف بالعلم ليس كنت جلس مجلس إليك كما قال يعني بعض أهل العلم نقل الرجل شرف إليه سليمان بن مهران أو غيره قال كل جلس جلس الناس ولكن من عرف بالسنة والحرص عليها وعلى العلم الصحيح فهو لبيب. الأمر الثاني لابد أن يكون كبيرا في السن لابد أن يكون كبيرا في السن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه والصحيح أنه موقوف على ابن عباس مع كل مسلم قال لا تزال هذه الأمة خير ما أخذ العلم عن كابر السن والمقدم. ولذلك كان الخطيب البغدادي يطلب نصيحته الحديث ولا تجعل شيخك شابا فإن الشاب وإن كان مثل عقل وحافظ دهره فإنه لا يؤمن عليه بإذن الله. الشاب سريع التقدم سريع التغير أما المرء إذا جاوز الأربعين وطعن فيه في أول سن الكمال في بقعة الأنبياء فيها يكون ثابتة إيمان مستقرة الحال. وقد كان الأئمة يقولون بابا باب لا يحدث وأحمد عن الإمام عليه رحمه الله لم يكتب إلا 40 فقط لقد كنت أنه دخل بغداد أنه دخل عبد الله بن الحجاج بغداد سنة 203 فسأل عن أحد فقيه وغيره لا يكتب قال فذهبت إلى خراسان ثم رجعت إلى بغداد سنة 400 فسألت عن أحمد فقال هو في جامع المسجد في جامع الحديث في بغداد وحدث إذا حلقته أخرى قال فطرد من جوزي وفي هذه السنة سن أحمد 40 ولذلك يصدق المرء من المرء أن يحرص على شيء كبير وسط العلم. ولذلك يقول عيوب السفيان فيما روى يعقوب بن سفيان قال أنه من علامة تثبيت الله عز وجل بالحدث والأعجم إذا أسلم أن يوفق لشيخ شيخ من أهل السنة شيخ من أهل السنة وعلم صحيح ليس من بلد نعم تغيير الوقت بدأت بعده وهو قضية معرفة الفروض. الأمر الخامس أن يحرص المرء على معرفة الفروض وبعض الناس يقولون أن القواعد لا يكون أنت مشير هذا المالكي لا يقبل اجتهادي لأنه خرب الفروع على القواعد مباشرة ولم يعرف أنا أنا من الغيبية وكان الجصاص يقول أبو بكر الجصاص بعد كتب ذكره في الأصول قال إن من لا يعرف الفروع بتقييده لا يحتاج إلى أحد لابد أن يعرف الفروع حتى قال ابن نحن لنا بحق انه يبدا بمعرفه الفروع الفقهيه قبل معرفه الاصل. ولذلك اول ما يبدا طالب العلم المسلم الفقهي يحفظها ويستظهرها ويقراها ثم قراءه الادب او قراءه. طيب التي بعدها قالوا انه لا بد ان يكون المرء عارفا من خلاله مطلعا به، وهذه مساله تقدم بعد معرفه الفروع. ومن الخطا ان يبدا المرء تفقهها هو بمعرفه الخلاف، فإن معرفة الخلاف في أول الأمر تجعل المرء كالمنتج لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا، وإنما يكون معرفة الخلاف بعد ذلك. قلنا إن الأمر الثالث حقيقة حدث مهم جدا في الإمام، يعني أخطأت تقدير الوقت وأعطت المقدمات من الخواتيم المهمة. الأمر الثاني قال لا بد من معرفة المرء بعلم الخلاف، وأعني بعلم الخلاف أمران، أعني به أمرين: الأمر الأول معرفة الخلاف النادر، والثاني معرفة الخلاف العادي. لنبدأ أولا بمعرفة الخلاف النادر. قال معرفة الخلاف النادر هو أن يعرف الخلاف المذهبي، القول الأول والقول الثاني. وأما معرفة الخلاف العالي فهو في درجات، أدناه معرفة الخلاف المذاهب الأربعة، ثم مذاهب المتبوعة من أخوان الصحابة وغيرهم. واطلاع المرء على كل خلاف من المحالات. ولكن هنا طالب العلم إذا أراد أن يعرف الخلاف كيف يعرف؟ بالنسبة للمجتمع عندنا عند مشايخنا، فإن المجتمع فيه أولى أن يعرف المذهب، يأخذ كتابا مستمدا من المذهب أو من الإرادات كان مؤمن تخصصا بالفقه، فيعرف ذلك المذهب المعتمد عند المتأخرين أو الإمام. هذا هو المذهب الواجب. ويعرف الرواية الثانية التي هي اختيار الشيخ تقييدي أو تلميذه أو اختيار أمين الدعوة. اختيار الشيخ تقييدي وتلميذه أمين الدعوة، أمين الدعوة خالق الشيخ تقييدي في مسائل، هو الشيخ عبد الله بن حسن الوهاب، ونحن نخالف الشيخ في جرعة 10 مسألة هذا من الشيخ، لا نعرف وجه هذا الشيخ. ما قال قول خطأ من أدب أهل العلم، لا نعرف ما خلق. إذا معرفة الخلاف تعرف هذا، ثم تتبدأ أن تفتح الله عز وجل عليك واستطعت أن تعرف الخلاف في هذا التدريب، لن تفتح الخلاف الآن مذاهب أربعة، ثم بعد ذلك الخلاف الثلاث رضوان الله عليه وهو خلاف مانع. ولما قلت بالأربعة قبل الثلاث؟ لأن الخلاف الثلاث لا يحق. إنك ترى الأثر مثلا عند أبي شيبة المصنف وعند عبد الرزاق، ترى من الباحثين المعاصرين الإسلام يفهم كل واحد من هذا القول وينسب لهذا الإمام من الفقهاء مثلا من أبي رباح المكي، يفهم منه ما لم يفهم الآخر. بخلاف الأئمة المتبوعين أربعة، فإن أقوالهم محررة ومذاهبهم مدققة ومفصلة من المنسوبين إليه. معرفة الخلاف ما فائدة مسائل. المسألة الأولى أن معرفة الخلاف موجودة في معرفة الآخر أصلا، ولذلك لا يمكن أن يعرف المرء سبب الخلاف وما أخذ فيه إلا أن يعرف الخلاف. ترتب عليه قطعا. وأما أن تبدأ بمعرفة سبب الخلاف قبل معرفة الخلاف، إنما هذا هو شبه وسد إلى حد. هذا واحد. الأمر الثاني أن معرفة الخلاف توسع مدارك، توسع مدارك الشخص وتوسع باب الاجتهاد أمامك إن كان من أهل النظر والاجتهاد. والأمر الثالث هو حق التقديم، أن معرفة الخلاف تجعل المرء يفهم. فكثير من المسائل الفقهيه هذا مسلم عند الجميع مذاهب، ربما عندما تقرا مذهب معين لا يكون واضحا لك، فتاخذ بعض تفاصيله من المذاهب الاخرى. الموفق عليه رحمه الله في كلامه كان في تقليل من مسائل تقليل المذاهب المغني يعتمد في تقليلها على ما قرره اسحاق الشرازي وغيره من شراح المذاهب وشافعي في قرر المذاهب بناء على ذلك. ونقلوا عن أبي المعالي ابن النجم في كتابه النهاية شرح في الهداية أنه كان طريقته أنه يأخذ المسائل عند المذاهب الأخرى ثم ينزلها في المذهب، فدل ذلك على أن المسائل تسمى تخريجا فالنوع المعتقد الخمس والأربعة، فدل ذلك على أن معرفة الاختلاف تسع الإدراك وتصحح. الأمر السابع ليكون المرء فقيها بفعله في نفسه أن تكثر من النظر في كلام الله. وقد قال الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء الضمير: إن المرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بكثرة النظر وإدانته في كلام الله. وإنك لتعرف الحقيقة وأنا سمعت من الناس يقول لي ستة أشهر ما فتحت كتاب الفقه. لا بد أن تقرأ وتجدد، وإن كنت وصلت لمرحلة سواء من الشهادات أو وصلت لمرحلة من التقدم لا بد لك أن تراجع. ولذلك كان أهل العلم لا يمكن أن يتقدم متكلما إلا بحفظ الشيخ محمد إبراهيم إلى أمان ولا ينازعه غدارة أحد. لا يمكن أن يحفظ لغة الحفظ، لذلك لغة الحفظ لا بد استخدامها مرة مع الذهن ينسى ويتحدث، هذا من جانب. الأمر الآخر عندما تقرأ مسألة تذكر ما نسيته من جانب، ومن جانب آخر يأتيك شيء جديد لم تكن عارفا له من قبل، تكون مأخذا كثيرا منه. ولذلك القراءة جديدة، والمرء إذا التزم بقراءة خلقه كان بعض الناس يقول إني لأضرب بقراءة بعض المسائل طرفا كما يضرب بعض الناس بقراءة أشعار المعاني. هناك أشعار فيها معاني صحيحة بشيء متنبه. يقول أنا أضرب إذا قرأت كتاب الخلق، لأن غالب الناس إذا قرأها يحس أنها ثقيلة وهو كذلك، لكن بحبه لهذا الفن يأخذ. وكم من الذي يقول إنني إذا وجدت مسألة فكأت بقيت عن مسألة جديدة مما أريده، جلست يوم ذلك كله مشرحا قد فرحا. هذا هو يفرح إذا وجد المسألة الجديدة، يفرح إذا وجد المسألة الجديدة، يأنس إذا اجتهد اجتهاد ثم وجد أن هذا الاجتهاد وافق الأصول، اجتهد ثم وجد أن المذهب نص على ما نص عليه المذهب أو نص اختيار شيء صحيح أو هكذا. يقول إذا أنا وفقت في توفيق الأصول بالمقصود أن كثرة النظر واستدامته في كلام الفقهاء واجب على الشك. النوع الثاني من القوة أو الفقه قالوا الفعل والفقه القوة، وهذا المعنى بالفعل وحيد البدل، بمعنى أن الشخص يسأل عن المسألة فلا يستطيع أن يرد لك حكمه ولا تفصيله، وإنما يبذل جهدا ويفعل شيئا معينا هو حتى يتحصل على هذا. ولذلك يقسمون القوة إلى نوعين: قوة قريبة إلى قوة قريبة وقوة بعيدة. قريبة تتحصل عليها بسرعة، والبعيدة مثل يومين ثلاثة أسبوعين حتى يتحصل على حقها. القوة القريبة يكون أدق من القوة البعيدة. القوة البعيدة إذا بحث غاية تكون أدق من القوة أو قريبة. القوة القريبة لا يبحث يجد كلام الأئمة، وكلما رقى بالأئمة وكلما وجد النصوص كلما كانت قوته أعلى في بحث الأئمة. هذه القوة هي سمة عقل حقيقة كانت الزمان الأول نعم، ولكنها في عقل سمة أكثر. ولذلك التأكيد عليها هو الذي أود أن يكون محاضرة هي لكن فقط من الأدلة هي الأهم. ولذلك فإن كثيرا من الناس الآن يعتمد على الحاسب مشروع الشامل وغيرها وغيرها من المسميات، هذه الناس يثقون الكوف تقارب المسألة. الآخر الذي بالفعل تقول المسألة تقول نعم هذا نص عليها لا لا هذا قلب أغلب الناس من المسألة. تسأله أبدا فلان ما دليل هذا أحد شيء، يرجع الكتاب ويقرأ نعم هذا هو دليل هذا هو دليل هذا بالكوف. بالفعل تسأله عن مدى يقول دليل هكذا وكذا وكذا. نفس الشيء في التفسير، ما تفسير الآية انتظر قليلا هذا يكون تفسير هكذا وكما تفسيره فكان الأصول من الكوفية من هذا الفرق بين الكوفية. القوة ليست بعيدة بل هي موجودة في كل زمان، وإنما نسعى لتقويتها تكون قوة قريبة، ويسعى طالب العلم أن يكون مختصر معرفة. أول مسألة لا بد من معرفتها لتنمية الفقه بالقوة، أول مسألة أنه لا بد للمرء من أن يعرف مصطلحات. فعلى سبيل المثال عندما تقرأ في كتاب ما أن فلانا ردت شهادته بالحرص، ما معنى الحرص على الأداء أو الحرص على الشرف؟ ما معنى الحلق هذا مصطلح عند المالكية له معنى خاص في موانئ الشهادة. عندما يقولون الاستجرار عمل الاستجرار، أحد ما يقول الاستجرار عمل فهم سيء، هو بيع الوفاء أو بيع نوع مصطلح من العقود أنا تسمى عند الحنفية، هو بيع من الشيء عند غيره، بيع الشيء أو بيع العمل، بيع العمل عند غيره بيع وفاء، وهؤلاء يكون بيع دين وبيع العمل. انظر المصطلحات الموجودة، ولذلك ينقلون عن بعضهم أنه نقل حفاظي وقري أنه قرأ عن بعض المفسرين الفقه يقول إنه فلما جاء بقول خليل مختصر وهو أكل بالخيار، يعني إنشاء بالخيار من الخيار يقول أو لا يقول، قال معنى ذلك أنه يجب عليه أن يأكل بمقدار الخيار. هنا قصد بالخيار ما هو ذهب للمقصود، المقصود أن معرفة المصطلحات ما هي المصطلحات؟ قالوا المصطلحات ثلاثة أساسية وعند الجهد تحتها قرون كثيرة. أول هذه المصطلحات مصطلحات الأحكام، أحكام الشرعية، وهذه هي التي بنى عليها كل علم الاصول، معرفه من الواجب السنه المندوب المحرم القضاء الاعاده وهكذا. مصطلحات الاحكام التكليفيه والبدعيه، الصحه والفساد، المال الشافعي والحنفي يفرقون بين الفساد والبطلان. الفقهاء بينهم انا لا اعلم لا يفرقون بين الفساد والبطلان الا في عقد الصحه وعقد الاحكام، ما عدا ان العقود لا فرق بين الحق والباطل الا في عقد النكاح، فان عقد النكاح عندهم اذا كان ممكن على على على فهو باطل، وان كان مختلفا في امره الحنفي مطلقا في الفرق بين هذين المصطلحات الاحكام. النوع الثاني من المصطلحات مصطلحات الابواب، فان بعض الفقهاء يجعل بعض الابواب اسما يخالف غيره، ولذلك مثلا باب الضمان عند الحنابلة في الضمان عند الشافعية، هذا اختلاف مصطلح. باب الجهاد الحنفية يسمونه باب السير، باب السير الجهاد باب السير. الآداب عند الحنفية يسمونه كتاب الجامع، الجامع غير مسمى الآداب والقرآن الشافعي والقرآن الحنفية من الآداب. إذا معرفة الأبواب وما هي المصطلحات عليها هذه الأصول وهذه المصطلحات. النوع الثالث معرفة مصطلحات الألفاظ في الكلام، مصطلحات الألفاظ، وهذه الألفاظ على أنواع. أحيانا تكون معرفة المصطلحات معرفة حكاية الخلاف، حكاية الخلاف كيف يفهم. على سبيل المثال إذا عبروا بالصحيح أو بالأصح ما الفرق بينهم؟ وإذا عبروا بالأضحى ما دلالة هذا المصطلح؟ وإذا عبروا بالقول والفرق بين القول والوجه والاحتمال والرواية والمذهب وغير ذلك، فكانت الرواية عند الحنابلة إذا أطلقت تشبه الصفة، وعند الرواية عند الحنابلة شيء، وعند الحنفية شيء. عند الحنفية ما روي عن أبي حنيفة نص، وعند الحنابلة الرواية ما روي عن أحمد أو فهم من كلامه أو نص عن أصحابه ونص أصحابه، إن تخفيفا على قوله قاعدة أو تخفيفا على نص قرعة فقهية. أربعة أشياء تسمى عند الحنابلة. ما الفرق بين القول والوجه عند الشافعي وعند الحنابلة؟ وعند الشافعي مصطلح أن القول ما كان منسوبا للشافعي أو طريقة أحد الطريقتين التي تذكر الثانية من الماضي، وأما الوجه هو اجتهاد لذلك يقولون هناك طريقتان، قيل هما وجهان قيل هما قولان. لما ترى ان الضاوي يقول فيها ثلاث روايات، الروايه الثانيه حكى صاحب الحاويين انها وجه انها وجه، وحكى فلان صاحب الرعايه انها نص. كم بالعدل؟ انه قلت هو نص انها خطوه لا تجادلني في كلام احد، ولما تقول هي وجه لما تكون تقارب بين وجه وتخريج الوجه أفضل من الخريج، وهكذا أنت تعرف كيف تراجع. هذه المسائل، ولذلك من المسائل المشهورة مثل الشافعية وسنة أقل من كثير. يقول الشافعية يقول إن الزينة لا تحكم. هذا القول لما جاء أبو قدير العالي الجويني في نهاية المطلب يحكي وإنما هو وجه في طريقه وليس ابن الشافعي. هو يقول يطلع لي مدافعا الجويني الذي يسمى الإمام عند الشافعي. الأمر الثالث وأمثلة تطبيقه نعرف مصطلحات القائلين. ما هي مصطلح القائلين؟ القائلون بكل مذهب له مصطلح. على سبيل المثال لو ضربنا القاضي مثلا فإنهم إذا أطلقوا على سبيل المثال مصطلح الإمام فإن الشافعية إذا أطلقوا الإمام لا يعني الإمام وإنما يعنون بالإمام ليس القائد إمام إنما يعنون بالجوي إمام الحرم المعلوم. ولذلك بعض الناس يقول قائد إمام الشافعي ليس الشافعي هذا جوي. المالكية إذا أطلقوا الإمام إنما يعلم به نازل شاشة القديم. الحنفية إذا أطلب الإمام ففي غالب الأحيان يعلم به محمد بن الحسن لا يعلم أبا حنيفة عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المصطلح الشيخ إذا أطلب الشيخ الشيخ عبد الحنفي لما الأصل أنه الموفق بالقدامة ثم أطلق بعده على الشيخ الأجنبي بالسيخ الشيخ إذا أطلق عند الشافعية فإنما يعنون به الحق الشراز صاحب المهذب صاحب المكتوب. الشيخ إذا أطلق عند المالكية فإنما يعنون به من الشيخ أبا محمد الذي بين الأخوان الأستاذ بذلك. يمر عليك الأستاذ موسى ما فائدة معرفة الأسماء تعرف كل الأخوان. وذلك يقولون أن الشافعي رحمه الله من مالكية سواه أخطأ في خمسة مواضع فنسب للباجي ما حقه ليس بالمسلم لأن مصطلح هو ما تبع المالكية على تسمية الباجي للقاضي وتسمية بالمسلم الشيخ فأخطأ في خمسة مواضع فنسب هذا الحال أخطأ في طارق المسلم وهذا هو أقوى دليل على أن خليل استمر كتابه من جواهر العقود الدنيا عن خليل هذا ما أخطأتم ما هو دليل عليه؟ قالوا إنك يا خليل تابعته في هذا فدل على أن العلاقة بالمال هنا اتفاق وذلك يقول كيف المالك يكون تتقي اتفاقات الرشد في الحديث واحتمالات الباجي فإذا جاء احتمال عن الشيخ أبو الوليد واحتمال عن القاضي أبو الوليد فما الذي يتقى منه؟ باجي أيهم الباجي أبو الوليد القاضي لهم مقام لكن أشرف القضاء من الناس لكن مستوي على ذلك أي طيب وهكذا أنت محمد أبو إسحاق حين ذهب واحد من الأصحاب الشافعي إذا قال أشفي خط إسحاق والسراج وإذا قال الأستاذ أبو إسحاق فهو الفرعي الملكية الشيخ أبو محمد هو ابن أبي ذكر الله القاضي أبو محمد والقاضي الإمام بهذا النصر الأمر الثاني إحنا قلنا الآن معرفة المصطلحات العلمية الأمر الثاني معرفة ترتيب الأبواب الإنسان يعرف ترتيب الأبواب لكي يجد المسألة في مهمة فيعرف ترتيب الأبواب ما الذي يقدم على بعضها وهذا وجهة الآن معاصمة وفائدة معرفتها أنك تعرف مهمة الباب الصرف نعم الآن سخ إلى معرفة ذلك معرفة الأبواب كيف وجدت الخلود على الكسر أم فتح القنطرة ثم جاء الآن الحاكم وجدت في كوان كل الباب تريد باب الجهاد هو بعد الحاكم الآخر الحاكم الآن بسجود استعبس ولكن قد كان في بعض الصعوبة أو عندما تكون في محكمة عامة معرفة التسجيل الأمر الثالث أنه لا بد من معرفة المسجد هذه مهمة للتضحية الصورة لا بد من معرفة وهذا العلم نقل إنجازه في كثير من المسجدات عن المجالس نقص المجادلة، حتى نقاط الاستشهاد على أن المجادلة معمول بالقرآن. وأهم ما يعرف نقص ثلاثة أمور: أن تعرف أولاً ما الفرق بين التجريد والتدليل، فإن بعض الكتب جردت من الأدلة وبعضها ذكر فيها الأدلة. الأمر الثاني يجب عليك أن تعرف ما هو نوع التدليل، فإن بعض الكتب يعنى بالتعليل والقواعد والمناطات، وهذه الكتب تفيد ماذا؟ تعرف المخارج أو تعرف عبر الأصول، وتعرف القواعد التي تقاط عليها الأحكام، وهذه مفيدة بعد معرفة الفروع ما تبتدئ. هناك نوع من الأدلة الثانية الذي يعنى الأدلة المقصودة، يعنى الأدلة المقصودة، هذه مفيدة للمقصود أو العلم معرفة الفروع الحجر النصوص بالأحكام. ولذلك تعجب أن ابن السياق هذا الكتاب الفقهي لا يوجد فيه ولا حديث، أو هذا الكتاب ترك الاستدلال بالحديث وذهب للمعنى والدين، عمله صحيح، لأن من أراد النصوص لها كتب عن النصوص. الفقهاء جعلوا كتابين نوعين من الأدلة، ثم قالوا أن كتب تبتدئ بها كي تربط النصوص التي عرفتها التي عرفتها، ثم إذا عرفت ذلك وربطته رجعت للمناطات التي هي. وإذا القواعد الفقهية ما هي تعليلات الفقهاء تقلب. الونشري في إيضاح كتابه يقول: كل القواعد، أشهر كتاب القواعد الفقهية من مالك، كل القواعد الفقهية استخرجتها من كتاب واحد وهو شرح التلقين المازري الذي ذكرته قبل قليل اللي يسمى فيه. انظر كيف استخرجها، نظر التعليلات والمناطات انقلبها فجعلها. الأمر الأخير في معرفة الكتب الثالث معرفة نوع الخلاف الذي يقع، فإن من الكتب ما تذكر خلاف الإمام المذهب، وبعضها أدنى لا تذكر إلى الروايتين صاحب الكافي الموفق يذكر رواية النجم، فتعرف الروايتين هناك من هو النبي أكثر من الله العزيز، هاي النبي أكثر من روايتين، لكن تعرف نوع الخلاف الذي يقع. هناك بعض الكتب خلاف عالي بين مذهبين في الشافعي والحنبل في كتاب مسلم عبد الحادي ومثل كتاب الشمس ابن القيم، انما هو الفرق بين الحنابلة والشافعية. الشافعية والحنفية كتاب مسلم الزائد في الزمخشري وكتاب السمرقندي لنحو المعنى. اذا تعرف ما هو الخلاف الذي يدخل ما فائدة هذا؟ احد الباحثين من زمان قال المقام إن المرداوي إذا قال لا خلاف في هذه المسألة يعني أنه يجب، نقول هذا يصح تماما، لأن الخلاف الذي يقصد المرداوي ليس خلاف العالم، يقصد خلاف المسألة، لا خلاف المسألة. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن المسألة إذا لم يكن فيها إلا رواية واحدة من المذهب لا خلاف، ففي الغالب أن الدليل يصح معه فلا تقصد على بعض، بل في الغالب أنه طيب. الأمر قبل الأخير وتنتهي المحاضرة اليوم أن يعلن المرء معرفة المعتمد من المكتوب، فليس كل ما كتب ولا كل ما نقل بمعتمد، فإن من الكتب ما ليس بمعتمد. وقد تكلم الشيخ عبد الحميد اللحمي في مقدمة الهداية وفي كتابه الفوائد البحرية عدد كثيرا من الكتب الحنفية غير معتمدة، حتى انهم لمدوا بعض الكتب على جلاله قدرها وشهرتها في عدم اعتمادها. مثلا المحيط البرهاني ابن مالك كتاب واحد قال الذبح، لماذا؟ لانه ينقل في مجهول، بل بعض الملك نفسه استرخى في اوسر مشان صحيح حمد قال لانه ان الذبح كان بعيدا عنه، يعني اذا المقصود ما هي كتب كتابه. نضرب مثالا في مذهب الحنابله، الحنابلة طريقة تريد وتلميذ أبو بكر عبد العزيز أن من فرض به حمد بالاتفاق عن عهد الإمام أحمد يكون رواية مشكلة. كيف؟ إن عرفنا أن نقول ما المعتمد مع غير المعتمد، ومثله عند المالكية والشافعية في الجزء الثاني كل هذا يبين المعتمد غير المعتمد. ولذلك معرفة من الذي ينسب المذهب المعتمد. وأضرب لك مثالا، عندما تجد استفهام شيخ مسعود عن الوقوف في 50,000 كلاما قد تفرد به لم يسبق إليه أحد من أئمة المذهب المتمدين، فلا يصح أن تنسبه مذهب الحنابلة، وإن كان شيخ مشهور شيخ مذهب، وكل جاء بعد كميلا عليه ولا شك. وفي هذه المسائل لكن لفئة المسألة الأخيرة، طيب المسألة الأخيرة معرفة السلام الذي تفيد به، قال المسألة الأخيرة إنه ليس كل فرض مستفيد في كتاب نزل على زمانه، فإن كثيرا من الأحكام نزلت على أعراف معينة، ولذلك يقول ابن العابدين إن المرء لا يدخل بلده، ويكون ذلك فرض حافظا في ظاهر رواية الستة الجامع الكبير والصغير الصغير والكبير والمقدس زيادة الحسن، ولا يحل له أن يأتي بعدم عرفه بعدم علمه العرف، كذلك لا يحل له، ولذلك هناك مبحث طويل في العلم قضية فتوى من الفتوى أنه لا يحل له بشروط، أن كثير من الأحكام ناقصة وأزمان معينة في الأزمان، ومنها ما يعذر خلاف الغرض، وكثير من الأحكام المتعلقة بالغرض متعلقة بالأزمان، الزمن السابق جاءت التقييد والوزن على الزمن الأول. أسأل الله عز وجل الجميع في التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.